الجواب. تفضل. قد يكون نهي شوي بالله بارك الله فيه قد يكون الجواب طويل. محاضرة إيه؟ فنحن خلينا نقطع إلى مقاطع لما بنيجي على نقف عند المشكلة نقف عندها. نعم ما أحد يناقش فيها. وإما أن ينبري من هب ودب. واحد حمد مثل السوق شاف واحد متبرزة وخاصة كان شعرها أصغر ممكن تكون سفيرة خبط رأسها وربها بالنمر قالوا هالمتطرزين المتجددين وحدت فتة لكل شاب لو رحت السوق وانت ما ناوي تنكر فيك ما قصدك ولا فكرت لو انت وجاء واحد من الناس ملتحن لا يمسك الخواجية يدقها. ليش؟ لأن هذا تهور وتصرف. يعني فإلى الاحتمال الثاني أن ينكر المنكر من لا يعرف كيف ينكر المنكر ولا يفكر حكمة ولا مصلحة. الاحتمال الثالث أن يقوم من ينكر المنكر بالحكمة. العلماء وطلاب العلم وتلاميذ ويتحملون ترون كان منكر فيه في تحمل قد تؤذى قد تحارب تحمل هذا المنكر وأنت على دجلة ما أخطأت الحمد لله في أسلوب ولا في شيء. هذا الذي يجب أن يكون. فإذا ترك العلماء ذلك من يقوم به؟ طيب راح عالم ينكر المنكر قال اوه عنده جماعة والله هذا عنده جماعة كل جماعة ينكر منكر جزاه الله ألف خير يا شيخ. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جماعة سميناه جماعة ما سماه مشكل. المهم كان وتلاميذه هم الذين قائمون في الأمر المعروف أن المنكر والدعوة والإب الأمة كلها كانت متعلقة بشيخ الإسلام تيمية. يلا وزي الشيء وهذا عنده جماعة قل جماعة انكار منكر جزاه الله ألف خير يا شيخ. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جماعة سميناه جماعة ما سماه مشكل. المهم كان وتلاميذه جماعة سميناه جماعة مش مشكل الأمر المعروف المنكر والدعوة والإب الأمة كلها كانت متعلقة بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لما قبض وماذا الإمام أحمد رحمه الله جنازة روي فيها العجائب لكن جنازة الإمام أحمد مات وهو عالم الأمة وسيدها الخليفة يتمنى أن الإمام أحمد يشرب عنده شربة ماء بس حتى يقال عند الناس إن أحمد شايب عند الخليفة. إذا الخليفة هذا ماله حلال والخليفة هذا إمام طيب وراشد فقط. فالجنازة مو غريب يخرج فيها مئات الآلاف كما ذكر. لكن الغريب الرجل الذي يموت في السجن أعزل محفوظ مفخور مسؤول ما عنده شيء فيخرج كل من في المدينة حتى قيل لم يتخلف عن جنازة ابن تيمية رحمه الله إلا رجل واحد فقط والناس كلهم خرجوا في جنازته. مثل هذا الرجل إذا أمر معروفنا على المنكر هذا واجبه وهذا دوره والأمة كلها معه ولذلك السلطان وجيشه كان يحسب حسابه لكن ما كانوا يريدون أن يواجهوه ولا كانوا يريدون أن يواجهه. وليس من مصلحة الدعوة المواجهة والاشتباك المباشر مع أهل الشر أو أهل الفساد أو السلطات ما هي المصلحة في ذلك. المصلحة أنك تبث وتنشر الدعوة في الأمة بأقل قدر من المفسدة. هذا اللي يجب أن الإنسان يبذل وله بس ما أدري يعني في شيء لسه. نعم جماعة كانت تغير كانت تنكر ما فيها شيء. إنما هل هذا الاجتماع على باطل؟ هل عين الشيخ الإسلام حب منظم بحيث أنه يعني عضويته كل من يوالي ويرفع ويهتف ويصرخ في الشارع يقول عاش ابن تيمية؟ ما سوى كل من عرف الحق وعرف الدين وعرف السنة هذا معنا. يعني حتى أقول لكم الآن العمل الإسلامي الآن في وضعه الرائد الآن أصبح يدرك هذه الحقيقة. يعني الجزائر طبعا تتابعوا الأخبار وقريتهم يعني الثورة والحكومة وبالجيش وبالمباحث وبكل شيء طلعوه في الشارع طلعوه ربع مليون كما يقال يعني قيل ربع مليون ربع مليون. لما الدعاء والمشايخ قالوا نطلع المسيرة طلع 3 ملايين. هؤلاء ما هم حسب المعنى اللي نخاف منه احنا هنا يعني شبكة تنظيمية سرية لا ناس كانوا مخرج تبغوا حكم الله اخرجوا وإلا فالاشتراكيون سيطبقون عليكم الاشتراكية والعبيد خرجوا قالوا نريد حكم الله. المساحة حوالي 700,000 خرجوا يقولوا يحكمون بالقرآن يريدوا الحجاب ألغوا الاختلاط ألغوا الرياضة في مدارس البنات ألغوا كذا ورأيت بذلك يمكن نجد الأخبار وقرأت أمة تخرج بهذا الشكل. هذا أسلوب من أساليب الدعوة والتأثير